فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، كما قلنا بأن الفتوى أمر عظيم، ويعني زينة الفتوى الدليل، وأعظم من يفتي من أتقن أصول المذاهب وأيضا علم احتك بالدليل، كما كان ابن تيمية يعيش بين السنة من صغر سنه، وهو يطلع على الكتب التسعة ويطلع على المسند، وهو كما قال الذهبي وغيره، حديث لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث، كان أحفظ المسند في زمانه، وما أحد حفظ المسند إلا ابن تيمية، وكانت فتوى تدور على الدليل لا تقيد بمذهب معين. وهذا هو الأصل، أنه إذا أراد أن يفتي أن يفتي بالدليل، بالدليل، وزينة الفتوى الدليل. إلى أسئلة المشاهدين الكرام، أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لكل خير وبر. مسائل كريم يسأل يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى سنة الراتبة مع سنة راتبة مثلها؟ يعني مثلا نقول أنه يعني جاء فوجد الإمام يصلي الظهر فلم يصلي السنة الراتبة القبلية، فهل جمع بين نيتين السنة البعدية والسنة القبلية في صلاة واحدة؟ لا، هذه تتخرج على مسألة التشريك، تشريك النية. تشريك النية هذا من الفقه، من الفقه بمكان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني قالت إن ابن أم عبد زعم أنه أحق بهذا المال وعندي أيتام في حجري هم كذلك، فقال: نعم لك في ذلك أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة، أجر الصدقة وأجر الصلة. لكن العلماء بالاستقراء بيّنوا أن مسألة التشريك في النية لابد من شروط، منها ألا يكون يعني العمل فرض واجب، فالواجبات لا تقبل التشريك. لا يصح أن يقول هذا عن رمضان وعن قضاء رمضان، أو يقول هذا عن رمضان في الصوم مثلا وعن كفارة اليمين، ولا يقول هذه صلاة العصر وعن صلاة الظهر التي سبقتني في اليوم الماضي. لا، ليس له ذلك. الواجبات لا تقبل التشريك، وما قارب الواجب يقص حكمه، كالنوافل الرواتب، الراتبة، نافلة الراتبة، وأصلها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. فهذه أيضا سنتين قبل الفجر، أربع قبل الظهر، سنتين بعد المغرب، سنتين بعد العشاء، لا يصح فيها أن تشرك فيها النية. أيضا تنفرد أنها شوف شبهة الواجب بأن لها وقت معين، سنة قبلية أو بعدها، وأيضا قد تصلى جماعة، وأيضا تقضى إن شغل عنها بنوم أو نسيان أو شاغل، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد صلاة العصر، في وسألته أم سلمة على ذلك لما شغله توزيع الصدقة. نعم، فيكون الصحيح أنه يصلي السنة الراتبة بدون تشريك، أما النوافل المطلقة تحت المسجد، سنة الوضوء، الاستخارة، كل هذه النوايا تتداخل ويصح التشريك فيها. هو مثل بذلك أنه يصلي سنة البعدية للمغرب، ويصلي أيضا بنية أن السنة البعدية للظهر لأنه نساها، لا، ما يجوز، ما يجزئ، لا تقبل التشريك. السؤال الثاني: علو الله ينقسم إلى علو قهر وعلو شأن وعلو ذات. نعم، يعني علو المكان، علو القهر وعلو الشأن. علو القهر أن الله جعل قهر قلوب العباد، وهو القاهر فوق عباده، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، يزلزل الأرض من تحت من تحتهم. شوف انظر الذين أفعال قوم لوط ماذا فعل، الله جعل زلزلهم حتى على بالقرية الملك، وسمع الملائكة نبيح الكلاب في السماء الدنيا، ثم قلبهم وقهرهم وقتلهم سبحانه جل جل في علاه. نعم، شوف شوف ماذا فعل مع فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى. وعلو الشأن هو علو التوقير، ليس لأحد الكمال المطلق والجمال المطلق والبهاء والعظمة إلا الله جل في علاه. وشأن الله عظيم، شأن الله عظيم. إذا أقسم أحد عليك بالله جل في علاه، بالله عليك أن تبر قسمه. وأيضا لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فشأن الله عظيم. ما لكم لا ترجون لله وقارا، وكان هذا موجها لليهود، نعوذ بالله من غضب الله. ونسأل الله جل في علاه أن نستمر على الطاعة ونستقر على الطاعة، وألا نتساهل في طاعة الله جل في علاه. هنا سؤال أيضا، أخونا السائل يقول ما معنى الشرط لا يلزم من وجوده الوجود من عدم العدم، عدم الذات طبعا، هو يلزم من وجود الوجود. يعني لو قلنا مثلا الوضوء شرط لصحة الصلاة، لا يلزم من وجود الوجود الوجود، يعني توضأ لا يلزم من وضوء أن يصلي، وإن كان هذا المستحب كما قال بلال ما توضأت وضوءا وغسلت غسلا إلا صليت به، لكن نقول ليس لازما ليس واجبا، لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، لكن يلزم من عدم العدم. يعني لو فقد الطهارة في الصلاة الصلاة باطلة. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقال الله مشترطا الطهارة يا الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ومرافقكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نعم. السؤال الثالث، أخت تسأل ووضعت أربع مرات قيصرية. الأخت الفاضلة تقول وضعت أربع مرات قيصرية، والدكاترة رأيهم إن المرة الخامسة ستكون صعبة جدا بسبب فتح البطن أربع مرات، فهي بتتعب جدا في شغل البيت، ليس عندها أحد يساعدها، وتسكن في دور عالي وزوجها يريد أن تنجب تاني، فتسأل هل إذا امتنعت بسبب الأسباب التي ذكرتها تكون آثمة؟ هي تذهب إلى طبيبة، والطبيبة قالت لها في خطر عليك، خطر على بدنك، وأن هذا قد يودي بحياتك أو يودي بصحتك، فهنا عندها سبب وجه تقول تزوج، أو تقول لا أستطيع وتلح عليه، فإن أبى تقول له تزوج. فالحاصل هنا ما المقصود الأسمى من النكاح هو كثرة الولد، فإن قالت الطبيبة لا تستطيع فلها هنا أن تقول عذري معي. السؤال الرابع، أخت فاضلة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قالت إذا أختي خرجت وذهبت لمكان وأمي إذا علمت بهذا ستغضب، وإنما تأخرت قالت لها أمي أين كنت؟ قالت أي مكان آخر، وأمي طلبت شهادتي، وأنا إذا قلت إنها ذهبت لهذا المكان ستحدث مفسدة أكبر، هل أخبرها أم لا؟ لا حول ولا قوة. هذا يترتب على المكان الذي ذهبت إليه. لو المكان مكان فيه مفسدة، مكان فيه شيء عليها، إذن لا ما يجوز، إذن لا يجوز. أما إذا كان المكان يعني لا لا لا مخافة عليها فيه، والمكان مليء بالنساء فقط، وأنها كانت تزور أخت لها مثلا وشيء من ذلك، لها أن تعمي إذا كانت الأم تكره هذا المكان. أما إذا كان المكان فيه شباب أو فيه مفسدة ستقابل شابا أو أحدا، لا ما لها، ليس لها أن تغلق الباب وتقول فيه مفسدة، هذه مفسدة أعظم. فالمسألة على حسب المكان، فأنت رتبي الأمر ونتجيه على على على المكان. إذا كان المكان كما قلت ليس مفسدة فيه خلاص لا تتكلم به، ولكن إذا كان فيه مفسدة أو عظيم مفسدة فعليه أن عليها أن تنظر وتنظر للمسألة. فهي قالت لو أنا أخبرت أمي هتكون في مفسدة أكبر، نحن نقول لك لا، قيس المفسدة أصلا على ما كانت فيه، كانت وين، لنعلم المكان الذي كانت فيه، هل المكان نفسه فيه مفسدة أم لا، وهذا مكانها في المكان فيه مفسدة، هذا مفسدة لازم لابد تخبر بها. أيضا أخت فاضلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول هل يجب أن أبحث عن إفرازات وخروجها أم هذا تنطع كما قيل؟ هو تنطع، لأن بذلك ستصلين إلى إلى إلى إلى إلى إلى الوسوسة، شيطان يوسوس لك وسوسة الطهارة وسوسة مهلكة، فإياك أن تفعلي ذلك. إذا نزل الدم خلاص تعرف الدم وتعرف أنه دم الحيض، ونزلت إفرازات من السفرة والقدرة قبل نزول الدم ليس فيها شيء، غسل محل فقط لأنها نجسة. أيضا نزول قصر البيضاء هذا الذي تكشفي عنه، غير ذلك لا تفعلي حتى لا تمكني الوسوسة منك. أخ كريم فاضل يسأل يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن أصوم ثاني يوم من أيام البيض لك أن تصوم، لكن هو السنة أن تصوم 13 و14 و15، هذه السنة. فإن استطعت لذلك سبيلا فالحمد لله، ما استطعت لذلك سبيلا ليس عليك ثمت شيء، هو مستحب وهو كمال، لكن الصيام لا عدل له، فلا تفوت هذا الخير وتصوم 13 و14 و15. مع أن الإنسان قال صمت من سرر الشهر، وهو كان يصوم أول اثنين، ثم بعد ذلك الاثنين الذي بعده، ثم الخميس الذي بعده، وإن صمته من أول الشهر، من أواخر الشهر، من أوسط الشهر هذا خير، لكن الأفضل يكون من أوسط الشهر 13 و14 و15، وهو الأيام البيض. السؤال السابع: إذا كان جدي على قيد الحياة ويريد إعطاء الورث لبناته، لكن هما متنازلين عن الورث، هل يجب أن يكون هناك ورق يثبت أنهما متنازلين، أم يجوز أن تكون النية فقط؟ هو طبعا يعني إذا كان هناك أبناء يشتركون في ذلك، أو هناك ورثة يتوقف أمرهم على البنات، فالبنات يتنازلن بورقة حتى يكون التنازل صحيح، لكن هو ما دام على قيد الحياة ما يجوز التنازل، لأنها لم تملك أصلا، لأن الإرث لا يكون إلا بعد المورث ولو بثانية واحدة. فهو كل هذا والتنازل والكلام الذي يكتب هذا لا فائدة فيه، لأنهم يتنازلون عن شيء ليس بملكهم، هم لا يتملكون ذلك إلا بعد موت الجد، ويبقى وبعد ذلك يحكم بالإرث، غير ذلك لا، وتنازلهم هذا غير معترف به. أخت فاضلة تسأل وتقول: إذا فتاة عندها وساوس من الطهارة من الغائط فماذا تفعل؟ يعني لا تسمع للوساوس، لا تسمع لها بحال من الأحوال، لا تسمع لها، ما تجعل شيئا يكون في النفس، خلجات النفس تسمع لم تطهري، الماء تناثر، ذهب إلى مكان كذا، طب كيف أغسله، هذا سيؤذيها جدا، لا تسمع. كأي امرأة عادية قضت حاجتها أجلكم الله، تستنجي ثم تخرج بعد ذلك، أو يمكن أن تستخدم المناديل المحارم ابتداء، وبعد ذلك تستخدم الماء، وتكون جمعت كأنها جمعت من الحجارة والماء، وهذا أفضل لها، ويكون هذا يقين الطهارة، ولا تبحث عن شيء بعد ذلك. تقول: دائما تشعر كأنها لم تطهر منه، أريد نصيحة لا تخلص من هذا الوسواس كما قلت لكم، وأيضا تكسر من الاستغفار وتدعو الله تعالى أن يرفع عنها هذا الهم، وتتخذ مفتيًا إذا كان لم يستطع لذلك سبيلا، فتتخذ مفتيًا، تسأل المفتي، وإجابة المفتي هي الفاصلة لها، لا تعاود شيئًا بعد ذلك، إجابة المفتي هي الفاصلة لها، المخلصة لها، تسمع ما قال وتعمل به، ولا تعاود. أخت فاضلة تسأل تقول: أخت تسأل في زيارة مريض، وكان مريض جدًا، ويقول كلام ليس مفهومًا، حاجته قديمة ولا يعرف أنه في المستشفى، بل يعتقد أنه بالبيت ويرفض الأكل، فقالت لأحد الناس: هذا من علامات الموت، هل هذا ذنب إنها قالت شيء في علم الغيب؟ لا، هذه قراءة محتفة، أنت تخبري عن شيء بقراءة محتفة ولا شيء في ذلك، قد تصيبين قد تخطئين، كالنظريات، النظرية التي لها مقدمات والمقدمات لها نتائج، فترتب النتائج على هذه المقدمات، قد تكون مقدمة مخطئة، قد تكون النظرة خاطئة، فتصيب وتخطئ، ما فيها شيء، كلامك ليس كلام عن الغيب، ولا هو الكلام بالغيب، يعني تقول هو الآن يتحسن، وأنا قلت علامة الموت، أخطأت في نظرياتك، ولا شيء عليك في ذلك بحال، أنت لم تدخل في الغيب، ولم تتكلمي عن الغيب، ولم تقولي بأنه سيموت يوم كذا، ساعة كذا، وأنه الموت خلاص انتهى، وجزمت بذلك، لا، ليس هذا منك موجودا. أخ كريم أيضا يسأل سؤالا ويقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في السفر كم يجوز أن أقصر أو أجمع؟ يعني هنا طبعا السفر سبيل للقصر والجمع، كما قال الله جل في علاه: ولن يحاكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتركم الذين كفروا. نعم، والجمع جاء في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع، وأيضا كان أنس يقول كان إذا ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر فجمع، وإذا زالت الشمس صلى ثم رحل. وفي حديث معاذ أنه جمع تقديم وجمع تأخير. يعني السفر أولا لابد من شرطين، الشرط الأول مسافة السفر 4 برد على قول المحققين، لقول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم جميعا 80 كيلو من 71 كيلو إلى 80 كيلو، وأيضا لا يزيد في الجلوس عن 4 أيام غير يومي الدخول والخروج على قول الشافعية أو الصلوات التي عدى بها الحنابلة. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن مهاجر فوق 3، لا يقيمن مهاجر فوق ثلاث، لأنه الذي هاجر من مكة وذهب للحج لو جلس بعد ما انتهى من حجه فوق ثلاث أيام يكون مستوطنا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيمن مهاجر فوق ثلاث. هذه الشروط التي بها يكون الجمع والقصر. أخ كريم يقول ما حكم من سمى أولاده عبد الله عبد الرحمن عبد الكريم ولكن لا ينادي بهذه الأسماء، بل يقول عبده مثلا أو رحوم أو كرم أو غير من والله العظيم اللي والله العظيم استغفر الله بدون نطق صحيح. طبعا إذا كان يقول والله العظيم هذا والنطق هكذا ما قرأها فهذا في نظر في ذلك، هو ما يقصد ذلك، وإلا لو قال ذلك استهزاء ده يغفر بذلك. قال الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أما تسمية الولد باسم عبد الرحمن وعبد الله هذا من أفضل الأسماء، ومن أصدقها الحارس وهمام، فهذه من أفضل الأسماء، ولكن عليه أن يدعوهم بأسمائهم يا عبد الكريم يا عبد الله يا عبد الرحمن، لهذا عز لهم وفخر في هذا الباب. أخ كريم أيضا يسأل سؤالا آخر، حكم من نسيت، أو أخت فاضلة تسأل سؤالا آخر، يعني حكم من نسيت بعد التسليم من الصلاة هل أكملت شهود أم لا، هل تعيدها؟ لا تعيدها، النسيان أو طروب الشك بعد الانتهاء من الصلاة لا عبرة له، طروب الشك بعد الانتهاء من الصلاة لا عبرة له، إذ اليقين أنها خرجت من الصلاة صحيحا وأتمتها، وطروب الشك لا يؤثر في اليقين. عندنا فاصل، وبعد الفاصل بإذن الله نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا إخوتي الكرام من الفاصل لنواصل. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام إلى أسئلة المشاهدين الكرام. السؤال 13 منذ وفاة أبي، أو السؤال الذي جاء لنا من أخ كريم، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال منذ وفاة أبي وهي منذ سنة مرضت مرض نفسي أثر صدمة عصبية ونفسية، فصار عندي تشنجات نفسية، أكون واعية بكل شيء. دي أخت فاضلة هي التي سألت هذا السؤال، كان الله في عونها ولطف الله بها. قالت أكون واعية بكل شيء، ولكن إذا صرخ أحد أو تشنج وأتعب، هذا غير الضرار النفسي البدني، لا أستطيع أن أكمل حياتي بدون أبي، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهل في وضع النفسي والصحي هذا يصلح لي الزواج؟ وهذا تقدم لي شخص أقول له حالتي الصحية من باب الأمانة. أولا لما لا يمنع، لعل الزواج يكون في ذلك غنية، لعل الزواج يكون فيه تعويضا عن حنو الأب وما كان له لك أبوك من مكانة. الزوج إن شاء الله يرتقي هذه المكانة، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته عائشة من أحق الناس بالزوجة قال زوجها، فزوجها يقدم على أبيها على أمها على ابنها على أخيها على عمها، يعني قد يكون عوضا لك، ويكون هو طبعا لا يعوض الأب لكن يكون عوضا لك ويكون حانيا عليك، لعل الزواج يكون من الأسباب القيمة لعلاجك. فبتقول طيب يعني هل أنا بذلك يكون الزواج يعني يصح لي الزواج؟ وإذا تقدم لي شخص أقول له حالتي الصحية من باب الأمانة أم لا؟ نعم هو يعني الأصح أن تخبريه بذلك، الأصح أن تخبريه بذلك، الأصح أن تخبريه بذلك. تقول الدكاترة أخبرتني أن مرضي يمكن أن يطول والأثار النفسية تظهر في أوقات غير معروفة، فأخاف أن يعيرني زوجي بمرضي. يعني أنت لا يعني لا تقبلي إلا من كان تقيا نقيا، لا تقبلي إلا من كان خلوقا راقيا. هذا يفيدك جدا في هذا الباب، يعني أن يكون صاحب خلق وأن يكون رجلا كريما وأن يكون على الأقل شاهد له الناس بحسن الخلق، شاهد له الناس بحسن الخلق. فهذا لا يعيرك أبدا بمرض ولا يمكن أن يأتي عليك، بل أقول يعوضك حنان الأب وتجدين منه الخيس، ولعل هذا يكون سببا في الغنى لك عن والاستغناء عن الأدوية، ويكون أيضا سببا في شفائك بإذن الله تعالى. نؤمل ذلك. أخونا الفاضل يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل يجب علينا العمل بعلامات الوقف والوصل وغيرها من العلامات في القرآن أم هي مستحبة؟ لا، ليس واجبا إلا إذا كان الوقف وقف يعني وقف قبيح، هذا لا يجوز، فيجب فيه الوصل. فالمسألة على الاستحباب وليست على الوجوب إلا كما وصفت الآن. أخ كريم أيضا أسأل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال هل يجوز قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين بعد كل صلاة والمسح بهما على الجسد بنية أذكار بعد الصلاة وبنية الشفاء؟ هل يجوز قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين بعد كل صلاة والمسح بهما الجسد؟ مسألة المسح بما الجسد في هذا الباب، يعني الرقية ما جاءت إلا عن عائشة رضي الله عنها وارضاها في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تأخذ بيد النبي لبركة يد النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وتنفس، ثم بعد ذلك يعني تمسح على الجسد. نعم. تقول بنية أذكار بعد الصلاة؟ لا، بنية الشفاء نعم، لكن بنية أذكار الصفاء بعد الصلاة، إذا قلنا بصحة الحديث أن يقرأ المعوذات قل هو الله أحد بعد الصلاة تكون منفردة، ما تنتهي بها الرقية مع القراءة، القراءة متصلة بالصلاة مرتبة عليه. وأما مسألة الرقية به هذه في أوقات المرض أو التعب، وأيضا ورد بالليل أنه يفعل ذلك عند النوم. أخو الكريم أيضا يسأل يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أن تاجرا أقام تجارة بأسهم من بعض أقاربه ومعارفه وأصدقائه بمبلغ كبير بسبب سوء إدارته، هو يحمل نفسه سبب من أسباب الخسارة، يعني خسر مبلغا كبيرا، خسر أغلب المال وكلها عبارة عن بضاعة وشراءه يريد وشركاؤه يريدون المال، وهو لا يحتكم على شيء لأن كله بضاعة، وعنده وعند بعض التجار، والتجار أيضا خسروا ولا يريدون إعطائه لأنهم أيضا لا يحتكمون على المال ولا البضاعة، فهل عليه اسم؟ وبعض الأقارب يريدون المال دون الخسارة، فما حكم شيء ذلك؟ إن كان مفرطا وثبت تفريطه هو الذي يضمن الخسارة، يرد لهم رأس المال كاملا. أما إن لم يكن مفرطا لا، هم يتحملون الخسارة، هم يتحملون الخسارة، هذه أصل المضاربة، أصل المضاربة. لكن كان مفرطا وثبت تفريطه هو أقر بالتفريط هو يضمن هذا المال، لكن كيف ذلك؟ لابد أن يتيسر عليه، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. مسألة الإثم عليه كما قلنا إذا كان التفريط منه فهو قد يأثم منه، لم يتق الله في الناس ولم يتق الله في أموال الناس. السؤال الثالث إذا كان أبي يحتاج لدواء وصرفه الأمي من الدولة مجانا مع العلم أنه هو من يأخذه، فهل هذا حرام؟ إن كان فقيرا يحتاج ليس بحرام لأنه هذا حقه، وفقير وما عنده ما يغنيه. أما كان غنيا ويستكثر فلا يجوز بحمل الأحوال، لا يجوز، ولا يجوز أخذ الدواء ولا يجوز له التحايل بهذه الطريقة، ما دام غنيا وعنده ما يستطيع أن يشتري به الدواء، لأن هذا الدواء تتحمله الدولة على شروط، هو يخالف الشروط، فلا يجوز له أن يستبيح ذلك. أخت فاضلة تسأل وتقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طالبة في كلية التربية، هل يجوز أنزل تدريب مع مدرس في سنتر تعليمي مسؤول عن تصحيح واجب وإجابة أسئلة الطلاب، أم هذا اختلاط مع العلم أن أغلب الطلاب ثانوية؟ لا، هذا اختلاط فلا تفعلي ذلك، هذا اختلاط فلا تفعلي ذلك، هذا وسيلة إلى أشياء كثيرة مذمومة فلا تفعلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الرموش والأظافر وعدسات العين من الوصل أم عليها ذنب ولكن ليست بوصل؟ أولا مسألة العدسات، العدسات إن كانت ملونة والطبيبة قالت ليس فيها شيء، ما في أضرار على العين، لها أن تلبسها لزوجها في بيتها، لكن تخرج بها لا، ما يجوز، أن هذا من باب التدليس أيضا، غير باب التدليس أيضا فتنة للناس، فإن كان في بيتها جاز ذلك. وأما مسألة الأظافر فالأظافر ليست وصلا، ولها أن تركب الأظافر وتنزعها إذا أرادت الوضوء وصلت. أما الرموش قد يدخل في الوصل، الرموش لأنها رموش، هذه الرموش شعر فيدخل في الوصل. أما إذا كانت الرموش نيل، نيل ليست شعرا وليست إلا نيل، قد يجوز، كفتل النيل في شعر المرأة تربطها، أو الحبال تربطها، هذا ليس شعرا فلا يكون وصلا، فلا يكون وصلا. أخ كريم أيضا يسأل، أو أخت كريمة أيضا تسأل، تقول كانت تقصر في الصلاة، تصليها متأخرة أو تجمع صلاة مع صلاة وهي تصوم نوافل، لعل ذلك يجبر تقصيرها في الصلاة، فهل تقصير هذا يجبرها على الأخرى؟ لا يجبر الصلاة، لا يجبرها شيء، الصلاة خير موضوع، فليستكثر أحدكم أو ليستقل، بل أنت في خطر عظيم، لأنه لما تؤخري صلاة إلى أن يخرج وقتها، يختلف العلماء فيك، الحنابلة يقولون تكفر، ورأي في الحنابلة يقولون ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها كفر، هذا قول الحنابلة، وابن خزيمة أيضا في الجملة اتفق مع الحنابلة فيما يتبنون من كفر ترك الصلاة، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بينه وبينه الصلاة وأن تركها فقد كفر. الجمهور يرون أنها أنا لست بكافرة، صحيح، لكن لابد أن تخشى على نفسها، لابد، ولا ما في إجبار في الصلاة بالذات، لابد أن تصلي الصلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال والوقت وين هذين الوقتين لما صلى به جبريل في يوم الأول ويوم الثاني، فوجب الحرص على أداء الصلاة في وقتها إلا من نوم أو نسيان. أخ كريم أيضا يسأل ويقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال لاحظت على كبار السن في المسجد أنهم دائما يوبخون الأطفال الذين يقفون في الصف الأول ويرجعونهم للصف الثاني، ويقولون هذه السنة، هل هذا صحيح؟ طبعا هم لهم وجه صحيح في هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليالني منكم أولو الأحلام والنهو، ليالني منكم أولو الأحلام والنهو. فأبي دخل رضي الله عنه وارضاه، فوجد طفلا يعني يقف في الصف الأول، قال يا بني ارجع، أنا من الذين من أولي الأحلام والنهو، أنا من أولي الأحلام والنهو، أنا أحق بهذا المكان، أنا من أولي الأحلام والنهو. فتمسكوا بذلك على أن السنة هو إرجاع الصبي في محله، ولا يقف إلا من كان من أولي الأحلام والنهو. هذه وجهة قوية، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن من سبق إلى مكان فهو أحق به، فهذا ظاهر التعارض وليس تعارض. هنا نقول مسألة الصلاة خاصة لعموم قوله ليلني منكم أولو الأحلام والنهو، فبالرفق وبالين يقال له أنا أحفظ وأنا كذا، فارجع أنت إلى الوراء، له أن يفعل ذلك كما قلت باللين وبالرفق، ما كان لكم شيء إلا زانا وزعم شيء إلا شانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ كريم يسأل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما حكم ذهب إلى مطعم وعند استعمال المناديل أصرف بها فعل عليه شيء؟ طبعا هو لا يجوز له أن يسرف أصلا في كل شيء، قال الله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولا تسرفوا. فصحيح أن يقال بأن في هذا الباب هو أن استخدام المناديل على مهل، يعني على ما تحتاج، هي ليس فيها شيء من النفس تميل فتفعل هكذا، وممكن تأخذ أكثر من حقه، فهو يخبر صاحب المطعم أنا أكثرت من المناديل وأخذت كثير منها، هل علي مال أدفعه أم المسألة مباحة؟ وصاحب المطعم هو الذي يفصل له في ذلك. يعني في سؤال عن الرؤيا، وأنا لست بتأويل أحلامي بعالمي، فأعتذر الأخ الذي أرسل السؤال ويسمع، ما أستطيع أجيب. أخ كريم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعليك أحسن الله. البارحة نويت الصيام فاستيقظت ثم أذان الفجر في اليوم التاسع، شربت الماء، ثم لما أردت الوضوء تذكرت أني صائم وأمسكت عن الطعام والشراب، هل صومي صحيح؟ إن شاء الله صومك صحيح، لا سيما وأنه أيضا يعني الفجر الصادق بعد الأذان بعد وقت الرزمانة، الآن في توقيتنا هذه على ما يقرب من 25 دقيقة، ما يقرب من 25 دقيقة، فصيامك صحيح بفضل الله جل في علاه، ونسأل الله أن يتقبل، لكن الصلاة لابد أن تكون بعد على الأقل 25 دقيقة. أخ الكريم أيضا يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يجوز قراءة الورد اليومي من القرآن الكريم وسورة الملك سورة الواقعة بعد صلاة الفجر ومن الجوال نفس أجر المصحف الورقي؟ طبعا مش نفس المصحف الورقي على الخط العثماني، لكن وهو طبعا أيضا في الجوال نفس الأمر، لكن الفرق بينهما أنك لا تمس القرآن إلا طاهر، أما الجوال ففي تطبيقات كثيرة جدا لك أن تمسه غير طاهر، لكن يجزئ بفضل من ربنا ونعمه. وهنا في الورد اليومي يجعل له الملك والأربع سور التي كان يصلي يقرأ بها النبي قبل أن ينام، الملك والسجدة والزمر والإسراء. وسائل كريم أيضا يسأل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول صديق لي في العمل يدخن وأخبرته أن التدخين حرام، فقال لي إن البيبسي مضر بالصحة والزيتون والسمنة والدهون مضر بالصحة وأشياء كثيرة، فلماذا تعتبر حرام؟ أعوذ بالله. نقول أخطأت قولا وقست قياسا فاسدا، لأنه الزيتون والبيبسي والسمنة والدهون إذا أكثر منها المرء فهي مضر، فنقول له قلل، نقول له كل وقلل، اشرب وقلل. أما الدخان فالصغير منها والكبير كله مفاسد وهي خبيثة أيضا، وما ذكرت من الأطعمة هذه حلقة طيبة، فافترق فلا يكون حكم واحد. وقد قال الله جل وعلا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، قال إنها ركس، فده الفارق. فلذلك نقول لك التدخين حرام أولي من أوله وآخره، سواء دخنت واحدة أو دخنت ألف فهو حرام ووقوع في الحرام، ولأنها خبيثة لا تقبل. أيضا سائل كريم يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو حد طلب منك فلوس يشغلها في البيع والشراء وهيقسم المكسب بالنص كده، المكسب فيه حاجة؟ لا، المهم يقول له هذه مضاربة، يقول له لك 50% ولي 50%، يجوز ما فيها شيء، ويكون النسبة مشاعة مع الجميع. أخ آخر كريم يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تأخرت اليوم في أداء صلاة الفجر وصليتها في الساعة السادسة إلا خمس دقائق هكذا، فتتني. لا ما فاتك، ما فاتك، ستة ستة ونص ما فاتك، والله الحمد لله. انتصب لي إن شاء الله. منذ قليل بحثت وأتأكد من شروق الشمس فوجدت شروق 6:11. نعم أنت فضل يعني أدركت، ولكن حتى الشروق فيه شيء، لأنه الفجر الصادق بعد 25 دقيقة من الأذان، فأيضا هذا يؤخر الشروق. أيضا سائل كريم يسأل ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أنا عفوا، يقول أحسن الله إليكم، ما حكم إذا كانت أكثر من جماعة لصلاة الفريضة في المصلى الواحد؟ فقد رأيت هذا كثير من صلاة المطار. نعم هذه ما فيها شيء، لأنها ليست مصلى جامع للجميع، لكنها أكثر من مكان، وإلا إن كانت في المصلى يعني مصلى يجمع الناس للمصلين فلا بد أن تنصحهم أن يكونوا على جماعة واحدة، لكن لا يقال بأنه تبطل الجماعات هذه، تبطل الصلاة فيها. خطأ بين دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان وجد الناس يصلون فرادة وجماعات، فيها دلالة أنها لا، المهم لا يشوش بعضهم على بعض، فقال لو جمعت الجميع على إمام واحد لكان خير، فجمعهم وكانت صلاة التراويح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أجلس، سائل الكريم يسأل يقول أنا أجلس في أيام الدراسة في سكن الطلاب وأنزل إلى بلدتي نهاية كل أسبوع بعد انتهاء المحاضرات، وعندما أنتهي أذهب لصلاة الظهر في مسجد الجامعة وبعدها أذهب للمواصلات، ما هي الرخص التي يجوز أي الأخذ بها من قصر وجمع؟ وقال بيجلس في أيام الدراسة في سكن الطلاب، وقال أنزل إلى بلدتي نهاية كل أسبوع بعد انتهاء المحاضرات، وعندما أنتهي أذهب لصلاة الظهر في مسجد الجامعة وبعدها أذهب للمواصلات، ما رخصة يجوز لي أن أخذ بها؟ أنت الرخص في هذا الباب، أنت كنت في سكن الطلاب وأنت نازل في الحافلة تركب، أنت على سفر لك أن تقصر وتجمع، وفي الطريق لك أن تقصر وتجمع، أما أن تصل إلى بلدك فليس لك لا القصر ولا الجمع، لأنك يعني مقيم ولست مسافرا، وهذه الرخص من أجل السفر، الرخص هذه من أجل السفر، كما قال الله تعالى وأولى جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. سائل كريم يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا لم أدرك ركعة مع الإمام، عندما يوصل الإمام ركعة إلى ركعة الأخيرة له أنا قد شاهدت كلها ولا نصفها، أنت عليك أن تتبع الإمام، أنت عليك أن تتبع الإمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم، أول ما تدخل معه هذه أول صلاتك، لتحسب القراءة، لتحسب العدد، هذه أول صلاتك، لكنك تتبع الإمام. قام الإمام، قمت، جلس الإمام، جلست، تشهد، تشهدت، أطال، تطيل، أقصر، تقصر، فأنت تابع لإمامك. إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولك جلسة في الرابعة ودخلت أنت، هل تقرأ تشهد المنتصف؟ فإذا سلم قمت، أو إذا قام قمت. أنا أقول اجعل نفسك متبعا للإمام، ما فعله الإمام تفعله أنت، قرأ التشهد كاملا، تقرأ التشهد كاملا. وبالمناسبة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست من التشهد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست من التشهد. سائل كريم يسأل ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: بنصح أبي للصلاة وما فيش فايدة، حلفت بالله أني مش هدعي له تاني ولا أستغفر له، وأنا بيحبني ربنا مبتليني الحمد لله، وقلت له حسبي الله ونعم الوكيل فيك، وبيشرب سموم برضو في هذا الباب، ورجعت في كلامي، ودعيت لهم واستغفرت، هل يحسب علي يمين؟ الحلفان، وربنا يهديه يا رب، الله يهديه يا رب، الله يهديه يا رب، الله يهديه يا رب. طبعا عليك كفارة اليمين، بل كان يجب عليك ألا، كان يجب عليك ألا تقسم، وكان يجب عليك كفارة اليمين، ويجب عليك البر، مهما أساء هو أن تبر به، وقد ربك لا تعبده إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال الله تعالى: وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فوجب عليك أن تبر، بل أن تحسن بالبر، بل أن تزيد في البر له، وعليك يعني أن تدعو له، وأن في كل صلاة، وأن تدعوه لكل صلاة، وقدر إمكان بالرفق وبالهدية وبالإحسان حتى ينجو. هو سبب في حياتك فكون سبب في حياتي الأخروية، فيعني تكون سبب في نجاتي من عذاب الله جل في علاه. كما قلت أختم الحلقة، الوقت ضاق: وقضى ربك ألا تعبدوا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بالوالدين من أعظم الطاعات وأقرب القربات وأصلح الصالحات. اللهم اجعل في الله صالحا، واجعل الوالدين خالصا، وتجعل في أشياء، اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم والتارك وبالعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا، واجعل عملهم في رضاك وابتغاك، وأنت أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم بطانات الخير تدلهم على الخير وتعينهم عليك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعما لا ينفد، اللهم رفقت النبي محمد في جنة الخلد. اللهم فرج كرب المقربين، واكف كأس المأسورين، وسدد الدين عن المدين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، أنت أرحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.